فساقوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضربوهم ضرب مبرح، قالوا لهم منين أنتم؟ هم شو كانوا يفكروا؟ يفكروا أنهم جايين يستقوا الماء للقافلة، وكان الصحابة يطمعون بالقافلة، فقالوا نحن سقات لقريش لا للقافلة، فظلوا يضربوا فيهم، قالوا لهم لا احنا جماعة القافلة. وكان النبي في تلك اللحظة يصلي، فغضب على الصحابة، قال عندما صدقوكم ضربتموهم، وعندما كذبوكم تركتموهم، هؤلاء لقريش. فقال لهم تعالى كم عددهم؟ قالوا كثير. كم؟ قالوا لا ندري إنما كثير. قال كم يذبحون يوميا؟ قالوا يذبحون يوم 10 يوم 9. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عدتهم من 900 إلى 1000، وكان كما قدر صلى الله عليه وسلم 100%. فأقبل صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال مقالته المشهورة: هذه مكة، يعني أم العرب والعروبة، أم أئمة الكفر، أم عظماء الدنيا كلها. وبالفعل مكة عظماها عظماء سادات الدنيا والآخرة في الجاهلية والإسلام، في الجاهلية حتى الآخرة عظماء النار تجدهم منهم، وعظماء سادات الدنيا والآخرة تجدهم أبو بكر وعمر، سيدا كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر، سيدا شباب أهل الجنة حسن وحسين. إذن مكة أم الدنيا، لذلك لتنذر أم القرى ومن حولها، أم القرى أم الدنيا كلها، وهذا صحيح، لا كما يقول بعض العوام مصر أم الدنيا، لا، أم الدنيا بالفعل مكة، وأهلها سادات الدنيا والآخرة، دنيا وأخرى. الخلافة في قريش ما بقي اثنان، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. يقول هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها، يعني أعز الناس عليها بعثت لكم إياه، ديروا بالكم. هذا أول تحذير قاصم، يعني هذول المحببين لأهلها يجوكم. فالمعنى أنه في وراهم شكيمة، وفي وراهم أقوام، وفي وراهم عزوة، وفي وراهم قوة ومنعة، فانتبهوا. هنا انكشف وجه الحقيقة، الصحابة ما جاءوا لقتال ولا كانوا مهيئين للقتال مطلقا أبدا قبل ذلك، جايين فقط 30-40 واحد، هم 300، 30-40 واحد مع 1000 بعير، يقتلوا ال30-40 واحد، يأخذوا الغنيمة وظلوا جايين للمدينة، هذا كل ما كان عندهم. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يجعلها نافلة لكم ينفلكموها، يعني ما كان عندهم استعداد ولا طالعين باللأمة والسلع كما ينبغي، إلا شيء جزئي، يعني مو أنه مثل ما بيقولوا يعني استعداد كامل، لا. فعندها انكشفت الحقيقة وجد الجد، والأمر ليس بالهزل، صحيح. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقال أشيروا علي أيها الناس، وهذا دليل إنه العظيم اللي ليس بعده منزلة وليس وراءه منزلة لا يستغني عن الناس ولا يستغني عن مشورة الناس، مهما بلغ من العقل ومهما بلغ من القوة ومهما بلغ من كمال العقل لا يستغني عن الناس. ولذلك قال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر وتكلم وأجاد وأفاد وأحسن، وقام عمر رضوان الله عليه فأجاد وأفاد وأحسن، ثم قام المقدام رضوان الله عليه فقال مقالته ونعمت تلك المقالة، قال يا رسول الله امضي لما أمرك الله، افعل اللي الله يقول لك عنه افعل، يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ججير، وما كانوا مهيئين، يعني ما أخذ الأسلحة ولا طالع ولا 1000 واحد هم 300، ما في استعداد لا جسماني ولا مؤوني ولا اقتصادي ولا سلاحي أبدا. مع ذلك كانت هذه مقالة لا أنا أقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، صفك وراك معك. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، إلى الحبشة، إلى حدود الحبشة، إلى اليمن، وكم في من المدينة لليمن آلاف الكيلومترات، لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه، ما تخلف منا أحد. النبي لا يريد المهاجرين، يعرفهم أولاد جنسه قبيلته عشيرته ناصرين وجهوا إياهم، لكن المهم أهل الأنصار، فكان يخاف من الأنصار لأنه قالوا له وبالعهود والمواثيق إنه ما نمنعك حتى تأتينا وتكون بين ظهرانينا. فخطر لبال النبي أن العهد والميثاق اللي أخذوا عليهم إنهم يحموه طول ما هو في المدينة خارج ما لهم عليه حماية، فخطر ببال النبي هذا الخاطر، فقال أشيروا علي أيها الناس. بعد ما تكلم المهاجرون قريش كلها تكلمت، قيادتها المقداد أبو بكر كلهم هذولا من علية أهل مكة المهاجرين، فقال أشيروا علي أيها الناس. فإجا دور الأنصار، فقال سعد بن معاذ اللي هو رئيسهم قال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، يعني فرغت من جماعتك لعلك تقصدنا يعني بالإشارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل أنا أقصدكم وأريدكم. فقال مقالته يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، أعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، فخطه لخضناه معك ولا يتخلف منا أحد. البحر لا ادخل البحر مش البر لا البحر، فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل، وما نكره أن نلقى غدا عدونا، يعني ما نكره هذه المراجل، وحق لله أن يسميهم الأنصار، أشهد بالله لعن الله من لعنه، لعن الله من لعنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. كان من ديدنهم من فطرتهم من جاهليتهم من إسلامهم أنهم لا يكرهوا لقاء العدو، يحبوا ذلك، حتى النبي قال لهم لا تتمنوا لقاء العدو بعد أن رأى الشغب إنه ما تيجوا لحتى مدك، وكانوا يتمنوا لقاءهم حتى نهاهم النبي عن ذلك لفرط ما كانوا يهيجوا ويتمنوا لقاء عدوهم بأي ساعة وبأي ثانية، رغم إنه هذه العادات اكتسبوها من الجاهلية. فكيف بك يا مسلم الآن، فكيف بك الآن يا مسلم، ليش تتقاعس أمام أعداء الله، ليش تتقاعس أمام دعاة السوء، دعاة على أبواب جهنم، الآن لا تتصدى لهم ولا في سيف ولا في مدفع ولا في بندقية حتى ولا في فرد ولا في رصاصة تطلق، فلماذا تتقاعس من الوقفة أمام هؤلاء؟ هذا اللي يلفت النظر، هذا يلفت النظر. فإخوة هذا والله لا نكره لقاء العدو، وهي عدو أئمة الكفر 1000 فارس ل300 فارس وأئمة كفر وجايين بخيلهم وخيلائهم، معهم 200 فرس، 200 فرس. كم هذولا كل يوم يذبح 9 و10 من البعير، يوم 9 يوم 10، كم بعير معهم؟ و200 فارس. هذول كل اللي مع الصحابة كانوا كل 3 على بعير، كل 3 على بعير. هذولاك عندهم 200 فرس، 200 فرس عدا عن الإبل. ومع ذلك أخبروه وبشروه، والله لا نكره لقاء العدو، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا. أن تلقى بنا يعني أنت بس، أمر إحنا وراك ننفذ. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ما فينا واحد يفر، يا موت يا ياخذ طلب، يا يقتل يا يقتل، ما في. إنا، الله أكبر، رضوان الله عليهم، إنا لصبر في الحرب، عندنا صبر وجلد، وهذا كنا أخذوه في جاهليتهم، فكيف الله أعطاهم إسلام فصار أضعاف أضعاف مضاعفة، ويعرفون كانوا يصبرون لوجه شر، لوجه الأوس تنتقم الخزرج والخزرج تنتقم، يعني لا سبب تافه جاهلي. لكن اليوم يعلمون أن لهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، والنار حرام عليهم إذا قتلوا في هذا السبيل، فكيف صبرهم؟ ما يتصوروا عقل. فلعن الله من لعنهم. إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر على بركة الله، فسر على بركة الله. في رواية لعلك تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره، فانظر الذي أحدث الله إليك فامضي، امضي مشي نفذ، وإحنا وراك. فصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وعاد من شئت، وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت. فاللي تأخذ من أموالنا وشبابنا ورجالنا أحب إلينا من اللي تقينا إياه. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هذه الروح، هذه التضحية، هذا الدين، هذا اللي يجب أن يتربى عليه كل واحد، يقول أنا سلفي وماشي على منهجه، فرض عليه، وإلا الدمار الدمار والهلاك الهلاك. وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت. شيء اللي تاخذه وتتصرف فيه وتعمل فيه اللي تريده، والله أحب إلينا من اللي يبقى عندنا. أخذ ذلك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أمة خير أمة أخرجت للناس، صحيح بحق وحقيق يا رب الكعبة. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، سر بكلامهم وقال، سيروا وأبشروا، سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، إما الغنيمة، الغنيمة فلتت، وإما النصر. الله وعدني، أبشروا، سيروا وأبشروا، والله وعدني إحدى الطائفتين، إما الغنيمة، والغنيمة انتهت، وإما النصر. قد وقفنا في الدرس الماضي على قول المقداد ابن عمرو، ولا مانع أن نعيد ما قاله رضي الله عنه، لأن فيه العبرة والعظة، وفيه شحذ الهمم وتقويتها. وقوله يا رسول الله امضي لما أراك الله، يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، إنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمات، إلى محاذات الحبشة، لسرنا معك ما تخلف منا أحد. ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام سعد رضوان الله عليه، سعد بن معاذ، قال والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. فقال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، هو الذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل، وما نكره أن نلقى غدا أو تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عجيبا، ثم أمر المسلمين أن يتأهبوا للقتال. أمر المسلمين أن يتأهبوا للقتال لخوض المعركة اللامتكافئة، معركة لا متكافئة، 1000 مقاتل إلى 314 مقاتل لا يشبعون الخبز ولا يجد اليوم واليومين والثلاثة ما يملأ به بطنه. من فضل الله ومنه على هذه الأمة أو على هذه الفئة أن أرسل عليهم النعاس أو غشاهم النعاس لأمر يريده رب العزة، ثم أنزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به، وذلك قوله إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، أمنة منه، وهذا بشيء أراده الله لهم وأمنهم بالنعس هذه اللي أجت لهم، ثم قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة يتفقد الرجال وينظم الصفوف وينظم الصفوف، وعندما تراءى الجمعان هجم الأسود ابن عبد الأسد على الحوض الذي بناه المسلمون قائلا أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. فتصدى له حمزة رضوان الله ورحمته عليه وضربه ضربة أطارت نصف ساقه، ومع ذلك حبى إلى الحوض يبغي اقتحامه، ولكن حمزة رضوان الله عليه عاجله بضربة قضت عليه قبل أن يصل الحوض وكفى الله المسلمين شره. فعندها خرج زعماء الكفر وهالهم هذا المنظر، فخرج عندما قالوا وبرزوا واختاروا 3 منهم للمبارزة، فجاء وفد من الأنصار ليتصدوا لهم، فقالوا لا نريد أكفاءنا، نريد عرب من قريش من بني هاشم يقفون أمامنا، وفي نظرهم أن الأنصار ليسوا أكفاء. الشاهد من الأمر أن الذي تصدى لهم الأنصار، فقالوا لا نريد أكفاءنا، يعني بدنا من جماعتنا من قريش من بني هاشم. فقال صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. اختار هؤلاء 3 من بين المهاجرين، وكلهم مهاجرين ومن قريش بل من بني هاشم. فبارز عبيدة عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فأجهز على خصميهما على الفور والساعة، ضربة واحدة قضي على الاثنين. وأما عبيدة وعتبة فقد جرح كلاهما الآخر، فكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فأجهزوا عليه واحتمل صاحبهما. فلما رأى أبو جهل وأضراب أبو جهل وأئمة الكفر استشاطهم هذا المنظر غضبا، غضبوا غضب شديد، لأنه ما جالوا لحظات، يعني ضربة واحدة كان حمزة قضى عليه وعلي قضى على خصمه بضربة واحدة بأسرع من لمح البصر، هذلاك تضارب جرح أحدهم الآخر، ثم جاءوا وأجهزوا على الخصم وشالوا صاحبهم ودخلوا به داخل الصفوف. فهذا المنظر العجيب الغريب استشار غضب أعداء الإسلام، غضب أبو جهل وأضرابه. عندها استشاط الكفار غضبا للبداية السيئة المؤلمة التي صادفتهم، وعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل واستبقوا. يعني مو كل ما تملكون من نبال تضربوهم، لا، شيء جزئي على الهدف فقط، وابقوا عندكم بعض الشيء من النبل. إذا أكثبوكم يعني هجموا هجمة واحدة عليكم النبل اضربوهم واستبقوا، ولا تحملوا عليهم حتى تؤذنوا. إياكم واحد يهجم إلا أنا ألقيله وأعطيه ما. في تلك اللحظة خفق خفقة صلى الله عليه وسلم، يعني نمل نومة بسيطة، مثل ما تقول هفوة أو غفوة، وإذا به يقول: يا أبا بكر أبشر، أتاك نصر الله، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقل، على ثنايا الغبار. ولما دنا منهم المشركون وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنا أكلم لا تبادئوهم حتى أنا أذلكم. فلما جاء القوم قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا شيء عجيب غريب، وترغيب فوق الترغيب، وكلام نبوة لا ينطق فيه عن الهوى. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. والله قتل الشهيد كقرصة البرغوث أو كقرصة القملة فقط، لا يحس بالألم إلا بمجرد ما يحس بقرصة القملة وإذا به في الجنة، حي عند ربه يرزق، ولا يحس في ذاك إلا كقرصة البرغوث أو قرصة قملة فقط. ليه؟ لأنه نذر نفسه وجاد بدمه للواحد الأحد، فدافع الله عنه وأعطاه بقرصة قملة أو بقرصة برغوث، أعطاه جنة عرضها كعرض السماء والأرض، جزاء وفاق. فقال له عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. وإذا بالنبي قال لي: لما قلت بخن بخن؟ يعني معنى الكلام. قال: وما يحملك على قول بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهله. بس هذا اللي فرحني، كلمة بخن بخن، كلمة تمليح، كلمة حمد، كلمة شكر، كلمة مدح للشيء المذكور. فقال له: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهله. ومعه تمرات كان يأكلهم، وإذا به يلقي بالتمرات من جرابه الأرض، واخترط سيفه، كسر القراب وحمل الحديدة، وانطلق في صفوف الكفار، قاتل حتى قتل شهيدا. قاتل وكان حقيقة من أهلها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة. إذا ما كانوا يحرصون على الحياة. وكل ما بلغنا من الذل والصغار في هذه الأيام لهذه العلة المفقودة من كل أفراد المسلمين إلا ما رحم الله. قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم يوم القيامة كما تداعى الأكرة على قصعتها. قالوا: أو من قلة يوم ذاك يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، حفالة كحفالة الشعير، ينزع من صدور عدوكم المهانة المهابة. ما يعاد الكافر اليهودي النصراني، ما عاد هابك السيخي، ما عاد هابك، تنزع المهابة من صدور عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. وهذا ما حدا بالعرب اليوم، حب الدنيا وكراهة الموت. هذا ما قتل معنوياتهم وهذا ما أخرهم. كل واحد راضي بما عنده بنعيمه بملياراته بكرسي إلى آخره، وراضي وقانع وساكت، كل عيشك وسكت. فلذلك بلغنا إلى ما نحن فيه من الذل، إنها لحياة طويلة. تمرات كم يقعدوا؟ أكبر أكيل، أكبر أكيل ما يأكل نصف ساعة، أكبر واحد يأكل مائدة مهما عظمت ما يتجاوز أكل نصف ساعة، ويقول إنها لحياة طويلة ورمى بالتمرات. هذا الشعب اللي يريد يحيا، الشعب اللي يريد يعيش، الشعب اللي يريد يلقى الله على منتهى التضحية اللي هي نقطة الدم بل الروح. ولذلك فازوا ورب الكعبة. وماذا قال؟ ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي، ما في شيء. والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة النفادي غير التقى والبر والرشاد. كل زاد ثاني إلا التقوى، نعم، والبر والرشاد. يهديك الله للخير، هذا دائم، تعمل عمل بر دائم، التقوى دائم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذن زاد هؤلاء التقوى والبر والرشاد. واللي يحوز على الثلاثة، هذا الواقع تمثل بالصحابة، وإن شاء الله يكون من الذين اتبعهم بإحسان ومن الذين يحشر في زمرتهم وفي صفوفهم. وعندما حمي الوطيس واشتد القتال، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصرخ شاهت الوجوه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ شاهت الوجوه تهد. وإذا جبريل ينزل مع 5,000 أو 3,000 من الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يضربون وجوههم وأدبارهم، ويقول يصرخ جبريل أقبل حيزوم، أقبل حيزوم، يخاطب فرسه، يخاطب حصانه، أقبل لا تدبر، ويضرب الواحد في السياط يبجر بطنه، ويجدوا مبجور بطنه ملقى على الأرض، لا سيف ولا ضرب ولا شيء إلا من سياط جبريل وأضراب جبريل رضوان الله عليهم أجمعين. وعندما قال شاهت الوجوه انهزمت قريش، انهزمت قريش، وذلك قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذه من أعظم بشارات المخلص الصادق مع الله المؤمن، إذا أقبل لابد الله يلقي في قلب عدو الرعب، شاء أم أبى، رضي أم غضب، تكفل الله بذلك. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، نعم، فاضربوا فوق الأعناق، يعني لا تضرب إلا الرأس أبدا، مرة واحدة اعدموا، مرة واحدة اقضى عليه، نعم، واضربوا منهم كل بنان. إذا تقطع أصابع يديه أو انقطع رأسه خلاص، تنقطعت أصابع يديه لا يستطيع يحمل السلاح، فصار سقط متاع، كأنه عصا ولا كأنه كيس قطن ولا قيمة له. فكان يعلمهم وين الضربة تيجي، الضربة المحكمة، أصابع اليدين على الرأس. واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا الله والرسول، نعم. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وأي عقاب هذا؟ الذل الماحق، 1000 صنديد من صناديد العرب كل يوم يذبحوا 10 من الإبل، 10 و9 كل يوم، وهذلاك الخبزة ما حصلوها، وإذا بالله يخزيهم عن بكرة أبيهم وينصر هؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين، هذا شيء عجيب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذوقوا هذا العذاب الأدنى، القتل والنكال والخذلان والهزيمة، زيادة يوم القيامة لكم عذاب نار، هذا شيء بيخوف. لكن أبو جهل عندما رأى صناديد قريش اللي قتل واللي كاد ينهزم، فأراد أن يستر الموقف، وأراد أن يوقف سيل الهزيمة النازل بقومه. فماذا عدو الله؟ ماذا قال؟ فأقبل يقاتل في شراسة، شرس، أنه أكبر الصحابة جسم هو وعمر بن الخطاب، ف وأقبل يقاتل بشراسة منتهية الشراسة حتى يشجع جماعته وحتى يعيدهم إلى رشدهم ويبعد عنهم شيء من الخوف. وغضب وهو يقول: ما تنقم الحرب الشموس مني، بازل عامين حديث سني. البازل الفتئ من الإبل، حديث سني يعني كأني شباب، لمثل هذا ولدتني أمي. هذه الكلمة أولى وأحرى بالمؤمن يتبناها، نعم، ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى. كانوا رجاجيل، هذا أم ولدته، نفخة العصبية الجاهلية، نعم، وأحاطت به فلول المشركين يقولون: أبا الحكم أو أبو الحكم لا يخلص إليه. يعني لا تفكر أن واحد اتحمسوا وأحاطوا به وقالوا له: لا يمكن واحد يستطيع أن يأتيك أو يقتلك أو يفترسك أو إلى آخره. وفي تلك اللحظة والمشركون محيطون به كالسياج المانع كالسور المانع، وإذا أبي ذر رضوان الله عليه، أيوة، عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه، يروي لنا رواية جلل، رواية عظيمة عظيمة، ويريك منزلة صغار الصحابة مع عظماء بل أئمة الكفر، عظماء الكفر بل أئمتهم بل فراعنة هذه الأمة أمام صبيان المسلمين، صبيان المسلمين. فيروي الرواية هذه التي هي في البخاري وغير البخاري، يقول: إني لفي الصف يوم بدر، التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن، وإذا عن يميني وعن شمالي ولدين صار، فخشيت أن يؤتى الناس من كبر، خشيت أن العدو يضرب هالولدين ويفتح الثغرة على المسلمين ويهزم جيش المسلمين، فخشيت أن يؤتى الناس من كبري لأنه بين ولدين صغار، فكأني لم آمن بمكانهما، خفت، إذ قال لي أحدهما سرا عن صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي ما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. وإذا بالأخ الصغير الآخر ينخز: يا عم وين أبو جهل؟ قال: يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال نفس ما قالت الولد الأول. يقول: فأشرت لهما عليه فانقض عليه كالصقرين حتى قتله. كيف تشبيه كالصقرين؟ الصقر ما ينزل من تحت، ينزل من فوق، دائما الصقر ينزل على فريسته من أعلى إلى أدنى. فهم قالوا له: أبا الحكم لن يصلوا إليك، ومحيطين به، فهذول من فوق رؤوس العباد نسوا المحيطين به وضربوا حالهم من فوق رؤوسهم وضربوا حتى ضرب حتى قتلوا من فوق رؤوس العباد، ومشى الواحد مثل الصقر رمى حاله من فوق هذول وخرق الصفوف وضربوا حتى ضرب، ضرباه حتى ضرب وقتلاه. هذه عمالقة الأرض، فراعنة الدنيا، أباطرة الدنيا أمام صبيان المسلمين. هذا درس لنا إحنا الكبار الشيبان اللي لحتى معبي صدرنا، هذا درس إنا، صبياننا كان هذا موقفهم، نحن الآن صبياننا، بناتنا، نسواننا، الخنوثة طالعة من رموش عينيهم، الخنوثة الميوعة، السماجة، السفالة، الانحطاط طالعة من شفر عيونهم، وأنت تراه وتسمع خنافس مجرم ساقط يتكسر، حركات بنات مين مثل حركاته؟ وين ذاك الجو؟ وين هذا الجو؟ أين أنت يا عبد الله؟ وين أنت يا أستاذ؟ وين حياتك؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن ما سرعه الله عليه. نعم، فممكن ابنك ينحرف، لكن أعمل مستحيل، قد تعجز عنه أنا معك، لكن لابد وراه وراه وراه وراه وراه حتى يأذن الله عز وجل، إما أن يموت والله يجعلك فرج ومخرج منه أو الله يصلحه. أما هكذا يترك الحبل على الغارب، كل يوم سيارة، كل يوم طقم، كل يوم كذا، حياته كلها مضيعة على أدوات زينة وعلى سيارة وعلى طقم، وأنت تمده، أنت تمده. هذا الواقع ما هي حياة مسلمين ولا حياة إيش أقولك، إنما هذه حياة عبيد بهايم بالفعل ليس لهم هدف فيها الحياة إلا البهيمية، المأكل والمشرب والملبس بس وخلاص. العربي للأسف اليوم عبي بطنه وعبي فرجه واذبحه بيكون راضي مقتنع. لا يا أخي لا، الآن ما هو وقت بطن وفرج، الآن وقت والله ما مر على عرب الدنيا ذل كما مر علينا اليوم، وغبار هذا الذل والله لا يمكن يزول عنا. سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم، ما في أنت ابنك ومرتك كل العائلة تعودون إلى ذاك الدين، عندها أبشر بالعطاء. صحيح. أما أبو جهل لعنه الله سقط مكانه يلفظ أنفاسه وتفرق المشركون عنه، وهذا شأن الكفر وهذا شأن الناس أجمعون إلا المؤمن. المؤمن لا، إذا مات زعيمه ما يموت، يبقى حي وصامد واقف، لأنه ما يدافع عن زعيمه، لا هذا هو وراء زعيمه. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، كان وراء منهج، وراء منهج سماء، وراء رسالة عظمى. صحيح يبدي نفسه للنبي مأمور بهذا، نعم يبدي نفسه فيه لأنه بحبه أكثر من نفسه، نفديه بكل قوانا، نعم وندافع عنه كما ندافع عن ديننا، لكن إذا قتل لا ما نشغل فيه، نبقى على بسالتنا وشجاعتنا وحماستنا ووقوفنا اللامتناهي أمام الباطل. فهم عندما انهزم أبو جهل، قتل أبو جهل، وإذا انخارت قواهم، وإذا سلموا سيقانهم للريح كأنها طوز ونفرتهم مثل الرمال الكثيف المهيل، وزعتهم في الصحراء شذر مذر، والصحابة وراهم قتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70 من صناديد قريش، من سادات الدنيا نسبا، من أعاظم كفار الدنيا وأعلاهم نسبا وصهرا. أخذوا 70 وقتلوا 70 وأخذوا كل ما بحوزتهم، كل ما بحوزتهم، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليها هناك ولم يغادرها أبدا، خشت أن يأتي طلب آخر، فلا يقال أنه جبن ورجع إلى المدينة، إنما بقي في بدر 3 أيام بلياليها وينتظر هل من مغيث أو لا، فعند ذلك رجع للمدينة. في هنا قصة عبد الله بن مسعود كثير من الناس يتحدث بها، وأنا من جملة الذين كانوا يتحدثون بها بل ويقصونها على الناس. عندما على صدر أبي جهل وأبو جهل خاطبه بما خاطبه فجثم على صدره يبغي الإجهاز عليه، وتحرك أبو جهل يسأل لمن الدائرة، يعني مين اللي انتصر، فقال عبد الله الله ورسوله، كانت لله وللرسول العاقبة، لله وللرسول. فعندها عبد الله بن مسعود قال هل أخزاك الله يا عدو الله، يعني شفت الخزي بعينك، قال له نعم، وبماذا أخزاني، هل أعمد من رجل قتله قومه، يعني في عمدة أو رفعة أو عزة إنه جماعتي يقتلوني، بني هاشم بني المخزوم بني كذا قتلوني قبيلتي، يعني ما أنا عار. صور هالروح اللي عندها الكافر، اللي عندها العدو والله، عند فرعون هذه الأمة، شو أخزيتوني ليش، جماعتي قتلوني، هذا مو عيب. صور هالروح اللي عنده حتى عند الموت يلفظ أنفاسه الأخيرة. فنحن أولى وأحرى بملايين الدرجات أن نموت بجانب ديننا، نعم ولو مهما كانت نوع الكتلة ونوع المصيبة التي تجينا. هذه القصة في الواقع ليست صحيحة، ضعيفة، وضعفها الحافظ ابن حجر وغير الحافظ ابن حجر، لكن إجهاز عبد الله بن مسعود على أبي جهل هذا موجود في البخاري وغير البخاري. عبد الله بن مسعود على صدره وأجهز عليه بدون كلام، أما كذا ألم تكن رويعينا يا رويع الغنم وكذا، هذه القصة غير سليمة غير صحيحة أبدا، وهنا مخرجة تخريج شامل في السيرة، فمن أراد أن يرجع فليرجع لها تماما. ولقي مثل هذا المصير الفاجع 70 صنديدا من رؤوس الكفر بمكة، دارت عليهم كؤوس الردى فتجرعوها صاغرين، وسقط في الأسر 70. وكانت عدة من استشهد منهم 14 فقط، فما في مقارنة 70 و70 140 ل14 قتيل، من 314 مقاتل ذهب فقط 14 مقاتل قتلوا في سبيل الله وال300 سلموا، أولئك 140 قتيل وأسير أخذوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر من المشركين بعد أن نفختهم الشمس، وفاتنا شيء أشار بيده عندما جهز الجيش قال لهم والذي نفسي بيده إني لأرى مصارع القوم، هذا مصرع أبي جهل هذا مصرع عتبة، فيقول الراوي فوالذي نفسي بيده ما أخطأ أحدهم مكانه، محل ما أشار كتب ولا واحد أخطأ مكانه، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يقول فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا أماكنهم اللي أشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يثبتهم. فنحن لسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المعتقد فما أخطأ القوم مصارعهم، إذن النبي لا ينطق عن الهوى، الوعود اللي وعدنا إياها لا يرفع، لا يرفع سلط الله عليكم ذلا لا يرفع، هذا حقيقة، مين يقبل الذل؟ عربي افرض ما عندك شيء اسمه إسلام، إسلام افرض ما عندك وتقول والله أنا عربي ورب الكعبة، عرب الأوائل كانوا يعبون الضيم، وأبو جهل عندما قال له أبو سفيان ارجعوا سلم الله أموالكم وسلم الله ابلكم وعيركم ارجعوا، قال لا والله حتى ننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر والغانيات القينات ترقص وتدك على رؤوسنا وتعلم العرب بمنزلتنا حتى تهابنا. الكافر كان يأبى الضيم، بارك الله فيكم، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. أنت الآن الذل مخيم على راسك، سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم، فلماذا نرضى هذا الضيم؟ لماذا نرضى هذا الذل؟ لماذا لا نتعاطى أسبابه؟ وسبب زواله ورب الكعبة الإسلام فقط، ارجع لدينك انتهى كل شيء أبدا. وللأسف أن واحد كبير واحد رئيس واحد ملك واحد صغير واحد كذا يقول نعم لابد من العود ليرفع عنا الذل، والله ما من شعار إلا وجرب ومخذول صاحبه، والذل كل ما بيزيد علينا يحسبون كل صيحة عليهم، نعم والله النوم بعض الناس ما يعرف ينامه، جبن وخور وخوف انه تيجي شرقي او غربي او يجي مجوسي او يجي كذا وياخذ ما بحوزته، ليش؟ ليش؟ لانه ما تعاطى الدواء. ورحم الله محمد رشيد رضا له عبارة تسوى مليار، يقول الشرق العربي كالمريض الاحمق، كالمريض الأحمق يأبى الدواء ويعافه لأنه دواء. وأنا أشهد بالله عربنا اليوم كلهم حمقاء، ما فيهم واحد العاقل، يعرفون الدواء بالإسلام ويتنكبون عنه ويتنكبون عن سبيله، إلى متى؟ من ابتغى العزة بغيره أذله الله، لا محالة، ولو بعد حين قد يلوح لك بالنصير وقد تعطاه، لكن النتيجة الحتمية الأخيرة يوشك أن يحاصر المسلمون حتى تكون أبعد مسارحين سلاح، ما في بين المسجدين بين مكة والمدينة لخيبر فقط، بس يوشك أن يحاصر. ليش؟ ليش؟ ما تعاطوا الأسباب، والدواء معروف وأبوه ما بدهم إياه، كالمريض الأحمق يأبى الدواء ويعافه لأنه دواء. والله ما من مسلم ما من عربي إلا ما أقول يعني إجمال إلا وسمع أنه عزتنا بهذا الدين، إلا إذا كان واحد ما بلغته ما أدري. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغيره أذله الله، أذله الله شاء أم أبى، والله لو عنده سلاح أمريكا وروسيا إلا ويذله الله ولو بعد حين، لا محالة أبدا، ويرى مذلته. وأتحدى كبير الناس وصيرها اليوم ما يشعر بأنه ذليل وبأنه يحسب كل صيحة عليه وكل تهديدة في مخه، لا يمكن أبدا، سنت الله في خلقه أبدا. يا إخوة بارك الله فيكم، قلنا فائدة السيرة أن نعود إلى السيرة، أن نعود إليها، شيب وشبان، كبار وصغار، بناتنا، نسانا، كلنا نعود إلى مثل هذا. هذا الفائدة من